اللهم إني استأجرت أجراء وعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله أدي إلي أجري. قال: فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. قال: فأخذها كلها فاستاقهم فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر مما كان قبلكم يمشون فأصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرة، وإنه أتاني يطلب أجره فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق. قال: فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فذكر الحديث قريبا من الأول. قال المنذري قوله: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق بفتح الغين المعجمة هو الذي يشرب بالعشي، ومعناه: كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيرهم. قال: قوله يتضاغون بالضاد والغين المعجمتين أي يصيحون من الجوع. قال: السنة العام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء نزل غيث أم لم ينزل. قوله نقض تفض الخاتم هو بتشديد الضاد المعجمة وكناية عن الوطء. قوله الفرق بفتح الفاء والراء مكيال معروف. قال: قوله فانساحت هو بالسين والحاء المهملتين، أي تنحت الصخرة وزالت عن فم الغار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا صدر به المؤلف رحمه الله كتابه، وأراد بيان فضل الإخلاص بالعمل، وأن نتائجه كلها خير، لأن الله عز وجل لا يثيب على العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله وموافقا لشرع الله. وأن آثار العمل الصالح تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. الأعمال الصالحة تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة كما سمعنا. فهؤلاء النفر كما سمعتم قصتهم، لما آواهم المطر أو المبيت إلى هذا الغار، ثم امتحانا لهم واختبار وموعظة لمن بعدهم أيضا، لأن مثل هذه القصص تأتي بالقرآن وبالسنة من أجل الموعظة والتذكير، حتى يأخذ الإنسان منها دروس وفوائد ومواعظ. فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فلا تساق هذه القصص وأمثالها عبثا أو من أجل قضاء الوقت أو من أجل سماعها فقط، بل من أجل الاعتبار والتطبيق والتذكر ومعرفة أن الأمور بعواقبها، وأن عواقب الأعمال الصالحة كلها خير في الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء كما سمعنا قصتهم دخلوها في هذا الغار ليبيتوا أو ليستظلوا عن المطر، ولكن الرب عز وجل امتحنهم ولتكون موعظة لمن بعدهم انطبقت عليهم هذه الصخرة، نزلت وسدت عليهم باب الغار وليس لهم قوة بدفعها ولا قدرة، وليس هناك أحد يستنجدون به إلا الله عز وجل، هو الذي لا يعجزه شيء، وهو الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ولم يجدوا سبيلا أحسن من أن يتوسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة التي يرون أنهم عملوها لله خالصة ليخلصهم ربهم من هذه المشكلة وهذه الملمة التي نزلت به. فقال بعضهم لبعض والله إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الصدق إلا الإخلاص، فلينظر كل واحد منكم عملا صالحا عمله لله خالص ويتوسل إلى الله به، يعني يذكره ويدعو ربه أن يخلصنا. فكل واحد منهم ذكر شيئا مما عمل كما سمعنا. رجل بار بوالديه محسنا لهم ومحسنا بهم معتنيا بشأنهم، لا يفضل عليهم أحدا لا مالا ولا أهلا، وهذا هو الواجب، بر الوالدين ما يقف عند حد. ولا يستطيع إنسان أن يبلغ بر الوالدين إلا كما جاء في الحديث إلا أن يجدهما رقيقين فيشتريهما فيعتقهم. هذا الرجل أحسن عمل تذكره بره بوالده، وهو صاحب ماشية غنم أو إبل أو بقر، فتذكر ما كان يفعله ويعتني بهم يعتني بوالديه، وأنه إذا جاء من الرعي في الليل، لأن عادة الرعاة يرجعون إلى أهلهم مع المساء عند الغروب، فذكر أنه إذا جاء، معلوم أن البهائم التي معه لها أولاد جائعة تريد أن ترضع، وهو أيضا له أولاد يريدون حليب يستمتعون، ربما كانت معيشتهم عليه، لكن ما كانت له عادة أن يسقي أحدا من أولاده ولو أنهم صغار، ولا يرضع أحدا من أطفال بهائمه حتى يسقي والديه وتطيب خواطرهم، وهذا هو الغبوق. ما كان يغبق يعني ما كان يعطي أحدا لا بهيمة ولا أولاد ولا أحد حتى أن أبويه يشربان ويرتويان، هذه عادته دائما. يوم من الأيام ند به الشجر، يعني الرعي أبعد، صار بعيد عن أكثر من العادة، فما وصل إليهم راجعا إلا وقد نام أمه وأبوه، ناموا كبار سن وتأخر عليهم فغلبهم النوم. الصبية أولاده جياع صاحين، أولاد البهائم اللي معه كذلك جائعة تنتظر أمهاتها لترضع، لكن كما سمعنا حلب الحليب لأمه وأبيه كعادته، فلما جاء وجدهم نائمين ما أحب أن ينغص عليهم نومهم ولا يكدر عليهم، ولا أحب أيضا أن يغير عادته يرضع أولاد بهائمة أو يسقي أولاده قبل والديه، ما طابت نفسه، لأن هذه طريقة سلكها وما أراد أن يغيرها لا في الرخاء ولا في الشدة. وماذا فعل؟ وقف عند رؤوسهم والحليب على يده بالقدح حتى برق الصبح، الليل كله واقف. فلما استيقظوا سقاهم حليبهم وطابت نفوسهم، أعطى كل ذي حق حقه من أولاده وغيره، فتضرع إلى الله: إن كنت ما عملت هذا العمل يا رب إلا ابتغاء وجهك وأنت تعلم ذلك، فافرج عنا ما نحن فيه. فلما كان صادقا انفرجت الصخرة، لكن بقدر لا يكفي لخروجه. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديد، أحب الناس إلي، لكن ما خطبها ليتزوجها، زين له الشيطان أنه يأتيها والعياذ بالله بالحرام، دعاها لنفسها فأبت. فتركها، فلما جاء سنة من السنين أصابتها حاجة بسبب أن السنة هذه صارت ممحلة وفيها فقر وفيها اضطرت أنها تأتي إليه وتطلبه شيئا من الماء، فأبى أن يعطيها إلا أن تعطيه ما يريد منها، وتحت الضغط ومن أجل الضرورة استسلمت، لكن الله يعلم أنها لا تريد ذلك، فأعطاها 120 دينار ذهب. يقول: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته بكت وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، يعني حلال، ولا تقربني بالحرام. فقام وتركها خوفا من الله، وعظته بهذا الكلام فاتعظ وترك المال لها، فتوسل إلى الله إن كان صادقا فيما ذكر أن الله يفرج عنهم. فلما كان صادقا فرج الله عنه. لكن أيضا ما انفتحت الصخرة انفتاحا كامل بحيث أنهم يخرجوا. فقال الثالث: اللهم إنه كان لي أجيران، يعني عمال عنده، فأعطيتهم أجرهم، فأحدهم كأنه إما أنه استنقص الأجر أو أنه رأى نفسه أنه ليس بحاجة في تلك الساعة فذهب وتركه. لكن هذا الرجل بسبب نيته الصالحة وإخلاصه ومحبته للخير نمى هذا المال، هذا الأجرة القليلة، إما رز كما جاء في أحد الروايتين أو غيره، المهم أنه نماه حتى صار مال عظيم من البهائم والرقيق يعني العبيد، مدة الله أعلم كم من سنة. فتذكر ذلك الرجل أن له أجرة عند هذا فجاء إليه يطلبه، فقال: يا هذا اتق الله وأعطني أجري. قال: خذ، إنما ترى من البهائم والرقيق هو لك، هو أجرة. قال: يا هذا اتق الله ولا تسخر بي، لا تستهزئ بي. قال: إني لا أسخر بك، خذه فهو حقك، يعني إني نميته لك. فاستاقه ولم يترك منه شيء. اللهم إن كان في علمك أني ما فعلت هذا إلا ابتغاء مرضاتك وخوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون. رأينا أثر العمل الصالح ومنتوجه وثمرته، وأنه ينفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. هذا أثر العمل الصالح في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ الرجل لما سقى كلب شكر الله له وغفر له، فقال: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم من أجر؟ قال: في كل ذا كبد رطبة أجر. كذلك الأعمال السيئة على العكس، المرأة التي حبست الهرة وساء عملها وظلمتها، ما أطعمتها ولا تركتها تأكل مخشاش الأرض، دخلت النار بسببها هرة. فإذا علينا أن نأخذ من ذلك عبرة، وأن نجتهد بالعمل الصالح بقدر ما نستطيع. مر رجل في طريقه فوجد غصن شوك معترض في الطريق في شجرة، فقال في نفسه: إن هذا يؤذي الناس، فلواه أو كسره فغفر الله له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ومما تثاب عليه غصن شوك أبعده عن الناس فغفر الله له. فلنأخذ من ذلك عبرة، ولكن العبرة كل العبرة الإخلاص، بأن تريد بعملك وجه الله، لأن العمل ما ينفع صاحبه ولا يثمر إلا إذا كان خالصا لله وموافقا للشرع. واصل الرحم موعود بطول العمر وسعة الرزق، صلته لرحمه لها آثارها عليه في الدنيا، أن يبارك الله له في عمره وماله. إذا انقطع الرحم وش يصير؟ على العكس والعياذ بالله. هذا مع ما يدخر له، لأن الله عز وجل يعطي العبد في الدنيا ويعطيه في الآخرة خير وأبرك. نأخذ من هذا عبرة، ولعلنا نستفيد فنخلص في جميع أعمالنا نريد بها وجه الله، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا كما سمعنا بشرطين: الإخلاص بأن تريد به وجه الله، وأن يكون صوابا موافقا للشرع. أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، يتظاهرون عند الناس أنهم يريدون وجه الله وهم كاذبون. والله ما أخفى عليه خافية، الله يعلم السر وأخفى. فإذا عمل الإنسان صدقات أو غيرها من أعمال الخير التي يجب أن يراد بها وجه الله، فإن كان صادق ومخلص أثابه الله، وإن كان كاذبا ذهب ماله وعمله هباء ولم يستفد شيئا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم إن كان خالص لله فيثيبكم عليه، وإن كان غير ذلك فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. لا تجد ثواب عند الله إلا على العمل الصالح الخالص الإخلاص. ضع هذا أمامك في جميع أعمالك، كل عمل تريد أن تعمله وتريد ثوابه انتبه للإخلاص. لا تريد إلا وجه الله، لا تريد المدح والثناء من الناس، ولا تريد مقابلا له من الدنيا، انتبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ويثيب عليها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله يعلم عز وجل ما في قلبك، أعلم بما في قلبك من نفسك. لا تظن أن عملك يخفى على الله، لو خفي على الناس ومدحوك وأثنوك وذكروك وأشادوا بك الذكر وأعلنوا عنك، لكن الكلام ماذا أردت بهذا العمل؟ هل أردت بوجه الله صادق؟ ستجد ذلك عند الله. كنت كاذب فسيقول الله يوم القيامة لك كذبت، وتقول لك الملائكة كذبت، إنما أردت أن يقال فيك كذا وكذا. يعني أردت يمدحونك. فلنتعظ في جميع أعمالنا، صلاة، صوم، صدقات، جهاد، بر، صلة. انتبه، ضع هذا أمامك، وهذه مواعظ وهذه دروس، استفد وطبق. الإخلاص، الإخلاص. المنافقون لما كانوا كذابين في إيمانهم وإسلامهم، ولكنهم يظهرون الإسلام من أجل السلام على دمائهم وأموالهم، والله يعلم سرائرهم وما في ضمائرهم، ويعلم أنهم كاذبون. قال: يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وما يذكرون الله إلا قليلا، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله ما أخفى عليه خافية، هم يتظاهرون ويظهرون، يخرجون معه أحيانا مع الرسول عليه الصلاة والسلام للجهاد، لكن من أجل الغنيمة ومن أجل ألا يتبين ما في سرائره. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، هم كذبون. قال الله عز وجل: والله يعلم، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون فيما قالوا، ما يشهدون إنك رسول الله ولا يعترفون، لكن من أجل السلامة على دمائهم وأموالهم. إذن علينا الإخلاص، الإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي فراس رضي الله عنه: رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. سمعنا الآن أن الإيمان حقيقته الصحيحة الإخلاص، لأن الإسلام قد يتظاهر الإنسان به، لكن لا، ليس عنده إخلاص فليس بمؤمن. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، ولكن قلوا: أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فحقيقة الإيمان هو الإخلاص، لأن الإسلام يعني الأمور الظاهرة التي يعملها الإنسان، قد يكون صادق وقد يكون كاذب في حقيقة الأمر، لأنها أمور ظاهرة يراها الناس وهم لا يعلمون عن حقيقة هذا الشخص، هل هو مخلص بعمله أو هو كذاب له مقاصد أخرى. أما الإيمان محله القلب، الإخلاص، الإخلاص بالقول والعمل والاعتقاد. فإياك أن تعمل عملا وأنت لا تريد به وجه الله، فإنه مردود عليك ولا ثواب لك عليه. والله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب، محل الإخلاص القلب، والقلب ما يطلع عليه إلا الله. اتق الله الذي يراك، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك قبل أن تحدث نفسك. فجاهد نفسك واتق الله ولا تنسى أن الله مطلع على ما في قلبك. الادعاء والزعم، تدعي وتزعم أنك مخلص، أنك تريد وجه الله، وأنك هذا ظاهر عند الناس يصدقونك، ما لهم إلا الظاهر، الناس يزكونك على حسب ما ظهر لهم منك، لكن إن كان في حقيقة الأمر أنك صادق فالله يثيبك على ذلك، وتظهر آثاره عليك في الدنيا مع ما يدخل لك في الآخرة. أما إذا كنت كاذب فلا بد أن تنفضح ولو بعد حين مع حرمانك من الثواب لأنك ما صدقت أبدا. الناس ما لهم إلا الظاهر، ليس لهم إلا الظاهر. الرجل لما كان يضرب ويجهز على الكفار ويقتل ويجتهد، الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا وهنأوه، قال هنيئا له هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار. ما يترك كافر مجروح إلا أجهز عليه حتى يموت، لا يقوم يحيى، ولا يترك أمامه أحد إلا ضربه بسيفه، مجتهد. تعجب الصحابة رضي الله عنهم من جده واجتهاده وفعله، خبطوه قالوا هنيئا له. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار. فقال رجل من الصحابة: أنا لهذا، يعني أتتبعه، شوف النتيجة. ففي إحدى المواقع في نفس المعركة حصل له جرح بليغ وصعب، وما تحمله، ما صبر وأخلص عمله لله واحتسب، وضع نصل سيفه، يعني صار مقبض السيف غرزه في الأرض، وذباب سيفه، طرف سيفه الحاد، ركزه في صدره وتحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل يعدو، قال: يا رسول الله، أشهد أنك لرسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أنا أعرف أنك تشهد أني رسول الله قبل ذلك. قال: إن الرجل الذي قلت به كذا وكذا فعل كذا وكذا. فالمهم أي عمل، حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة أو أن ما يخفى عليه يغيب. الذي يخفى على الناس ما يغيب عن الله. حاسب نفسك، لا تتظاهر للناس أنك من الصالحين وأنت أفسد خلق الله، من المخلصين وأنت كذاب، تفرق مالك أو تتعب نفسك أو أخلص، أصدق مع الله، تجد ذلك عنده، وآثاره تظهر لك حتى في الدنيا كما سمعنا في قصة النفر الثلاثة. اجعل هذه القصة وامثالها أمامك. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من وراءهم. قال الشيخ الألباني: حديث صحيح لغيره. هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث الخصال هذا التي إذا صارت في قلب الإنسان ما يصير عنده غل، يصير صادق بعمله، صادق فيما بينه وبين الله. ثلاث يعني ثلاث خصال لا يغل عليها قلب امرئ مسلم: الإخلاص في العمل، إذا صرت مخلص ما يصير في قلبك غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الغل هذا هو البلاء، كونك تجد على نفس في نفسك على إخوانك المسلمين غل وحقد وحسد وبغضة، ما تريد لهم الخير ولا تحب لهم ما تحب لنفسك، هذا الغل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الغل اتقوه واحذروه. مش الثاني يا عاصم؟ والمناصحة لأئمة المسلمين. نعم، النصح. نعم، النصح لولاة المسلمين واجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إمامك الذي أنت بايعته وأنت في من رعيته يجب أن تخلص له وتدعو له، لأن صلاح الراعي من صلاح الرعية. يقول أحد الأئمة: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني أدعو للسلطان، لأنه إذا صلح صلحت الرعية، إذا صلح الراعي صلحت الرعية. القلب في الجسد مثل الملك في أمته وفي شعبه، إذا صلح القلب صلح الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح القلب، قلبا سليم ما في غل، ما في حسد، ما في حقد، ما في بغضة للمسلمين. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم نق قلبي من الحقد أو من الغل، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب. فمن أفضل أعمالك أن تنصح لولي أمرك، تدعو له بالصلاح وصلاح البطانة، لأن صلاحه صلاح للرعية دائما. ولذلك نسمع هذا دائما في خطبة الجمعة: اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح بطانتهم. ونحن نقول ذلك الآن: اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح بطانتهم.